الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال ابن أجرم رحمه الله في الأجرومية: وأما الواو فتكون علامة لرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أكمل. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. أكمل. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. جميل، انتهى الباب؟ جميل. قبل الصلاة تحدثنا أن علامات الإعراب نوعان: علامات أصلية وعلامات فرعية. علامات أصلية يعني الرفع له الضم والنصب له فتحة والجر له الكسرة والجزم له السكون. هذه العلامات الأربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هي تسمى علامات أصلية. علامات أصلية بمعنى هي الأصل أن ترفع بالضمة، والأصل أسماء أو الأفعال أن تنصب بالفتحة، وأن تجر الأسماء بالكسرة، وأن تزم الأفعال بالسكون. حين أقول فاعل مرفوع لام ترفعه الضمة، لا أحتاج أن أعلل لأن الضمة هي الأصلية، لكن أعلل إذا خرجت عن العلامات الأصلية للعلامات الفرعية. وقلنا أن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ولا يجزم، لأن الأسماء لا تجزم. وقلنا أن جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ هو الاسم الذي تغير أو تغيرت صورة مفرده في الجمع، مثل رجل أصبح رجال، فهنا لم يسلم مفرده حين جمع، بل أتينا بالألف فكسرنا به بين الجيم والألف، بين الجيم واللام، فأصبحت رجال، سمي جمع تكسير لأنه لم يسلم في صورة المفرد. جمع التكسير يعرب بالعلامات الأصلية: يرفع بالضمة حضر رجال، ينصب بالفتحة أكرمت رجالا، يجر بالكسرة سلمت على رجال. هذا علامات أصلية، تحدثنا هذا بالتفصيل قبل الصلاة. ثم أتينا إلى المضارع صحيح الآخر، مثل يكتب ويذهب، الذي آخره حرف صحيح ليس من حروف العلة، حروف العلة ألف واو ياء. فقلنا هذا يرفع بالضم أيضا، مثل يكتب زيد، وينصب بالفتحة لن يكتب زيد، ويجزم بالسكون لم يكتب زيد، ولا يجر لأن الأفعال لا يدخلها الجر. ثم بعد ذلك بدأنا بالعلامات الفرعية. قلنا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف نون أو ياء نون، يرفع بالألف ينصب ويجر بالياء، حضر رجلان وأكرمت رجلين وسلمت على رجلين. جمع المذكر السالم تحدثنا عنه وقلنا يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. تقول حضر مسلمون وأكرمت مسلمين وسلمت على مسلمين، تكلمنا عن هذا بالتفصيل قبل الصلاة وما يلحق بهما. ثم عرضنا جملة كيف نعرف المبتدأ كيف نعرف الخبر، وقلنا أن المبتدأ هو الاسم الذي بدأنا فيه الجملة، لكن الخبر هو أول جزء تم به المعنى، أول جزء أكمل معنى المبتدأ. حين نقول محمد طالب مجتهد، محمد بما أنه هو أول اسم هو المبتدأ، ثم نسأل ماذا به محمد، ماذا به، جواب ماذا به يطلع معك الخبر يطلع. وأعطيتكم جملة ثانية، لكن خذوا الجملة الثالثة الآن اكتبوها، اكتب الجملة الرابعة لعلها الآن. المؤمن القوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أين المبتدأ يا سليمان؟ أين سليمان؟ قل يا سليمان. المؤمن مبتدأ، والمبتدأ دائما قلنا ماذا؟ قلنا مرفوع دائما. وعلى فكرة أنتوا كتبتوا على اليمين المبتدأ دائما مرفوع صح؟ واكتب تحت الخبر دائما مرفوع. الجملة الاسمية مرفوعة، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. طيب المؤمن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فأين الخبر؟ من يستطيع أن يخرج الخبر؟ ها؟ أين الخبر؟ فقط أين الخبر؟ ها؟ قل يا فهد. المؤمن القوي، فهد يقول الخبر القوي، ما رأيكم؟ أحب. بدر يقول أحب هي الخبر. خير، مشار يقول خير. خير خير، ها ما رأيكم دام فضلكم؟ خير، ها في أحد عنده جواب؟ ها الجملة كلها، الجملة كلها هي الخبر. جميل، ها جملة أحب إلى الله، ها في أحد عنده جواب خامس؟ طيب نيجي نطبق القاعدة، نطبق القاعدة لما نطبقها يا فهد، نطبق القاعدة. قلنا المبتدأ بدأنا فيه سهل، ثم نقول المؤمن ماذا به؟ أنا حين أقول المؤمن القوي هل تم المعنى؟ الحين لو واحد أمامك قلت له المؤمن القوي وسكت إيش يقول لك؟ ماذا به؟ إيش فيه؟ إيش فيه المؤمن القوي؟ ما تكمل. إذن مو هي الخبر، إذن ليست هي الخبر. لكن لو قلت له المؤمن القوي خير، بدأت بإكمال معنى ولا ما بدأت؟ بدأت بإكمال معنى، هي الخبر، هي الخبر. أول جزء يقابلك يتم المعنى هو الخبر. وأحب، أنتم مو شايفين واو العطف؟ إذن ليست هي الخبر، ليست هي الخبر. إلى الله ليست هي الخبر، الخبر هو أول جزء أتم المعنى، أتم معنى المبتدأ. المؤمن القوي ماذا به؟ خير، خير. إذن خير خبر ومرفوع وعلامة رفعه ضمة. أنت إذا استخدمت القاعدة ما تخطئ في الخبر، ما تخطئ في الخبر. تسأل نفسك ماذا به؟ ما هو وجزء أكمل لك المبتدأ؟ تستطيع تصطاده. آخر مثال ولا أريد خطأ، لا أريد خطأ، أكتب هذا المثال. في بيت شعر اكتب هذا البيت: صغ القلوب تذيعه الأجفان، صغ القلوب تذيعه الأجفان، والدمع إن صمت اللسان لسان. والدمع إن صمت اللسان لسانه. أنا عندي جملتين شطران وجملتان، كتبت يا عبد العزيز؟ تذيعه صغ القلوب، تذيعه الأجفان، والدمع إن صمت اللسان لسانه. لا تنسوا القاعدة الأولى، المعنى إمام الإعراب، المعنى تتبع المعنى المقصود يدلك على الإعراب. يا شيخ خالد، ها ما اسمك يا شيخ خالد؟ أيضا ما شاء الله، الخالدان يجلسان بجانب بعضهم. قل يا شيخ خالد الذي هو الثاني، صغ هذه جملة اسمية صح؟ وين المبتدأ؟ صغ. أين خبره؟ أين خبره؟ عبد العزيز، أنس، تذيعه. أحسنت عبد العزيز، أصاب. لما؟ سأل نفسه صغ القلوب ماذا به؟ تذيعه الأجسام. ممتاز، تذيعه الأجفان، جملة فعلية. أنا أريد الثاني عاد، والدمع إن صمت اللسان لسانه. شيلوا الواو، أين المبتدأ هنا؟ الدمع، الدمع مبتدأ مرفوع. أين خبره؟ محمد، صمت اللسان محذوف تقديره، والدمع هذا أو ذاك، ها تمتنع. لسانه، لسان الصمت، لسان، ها لسان، لسان، ها في أحد عنده جواب آخر؟ قل لسان، هذا جواب آخر، ها في أحد عنده جواب آخر؟ لسان. خلينا نشوف المعنى. الدمع إن صمت اللسان ماذا به؟ لسان. يعني يريد، هو يريد أن يقول الدمع لسان. ثم أتى بالجملة المعترضة بينهم، قال إن صمت اللسان، يعني يريد أن يقول الدمع لسان حين يصمت اللسان. كيف عرفت ذلك؟ المعنى، المعنى اتبع القاعدة التي أعطيتك إياها. الدمع مبتدأ، ماذا به الدمع؟ الدمع لسان إن صمت اللسان. فالجزء الذي أتم المعنى هو الخبر. جواب ماذا به المبتدأ يخبرك عن الخبر، يدلك على الخبر. واضح الآن؟ جميل جدا. طب أنا أريد الشيخ اللي جالس هناك، الشاب هذاك، ما اسمك يا ولدي؟ لماذا تختبئ خلف راشد؟ قل يا راشد، خليك منتبه بس. يصلي الطالب في مسجد المدرسة، أين المبتدأ هنا؟ يصلي المبتدأ؟ متأكد؟ ها في أحد عنده جواب آخر؟ أين خبره إذن؟ ها أين خبره؟ في خبر؟ ها ها ما في خبر؟ جملة فعلية هذه، فعل يصلي، هذا جملة فعلية. يعني انتبه، يعني قلت لك انتبه قبل ما تجاوب. ففي كمائن هنا، أصنع كمينا لبعضكم. فانظر، هذا جملة فعلية لا علاقة لها بالجملة الاسمية. فعل يصلي جملة فعلية صح؟ من الذي يصلي؟ حين سألت من الذي يصلي أجبتم الطالب، إذن أين الفاعل؟ جواب من هنا؟ الطالب هو الفاعل، هو هذا الفاعل. جواب من هو الفعل عرفناه، لكن من فعل الفعل؟ على طول يطلع لك الفاعل. مو شرط، مو شرط الفاعل يأتي بعد الفعل، انتبه. ممكن أأخر، ممكن أقدم، عادي. لكن كيف أعرف المعنى؟ من الذي فعل الفعل؟ يدلك على الفاعل. اكتب هذا المثال عندك. شق الثوب المسمار، شق الثوب المسمار، أين الفاعل هنا؟ ما اسمك أحمد؟ شفت؟ ما قال الثوب اللي جنبها، لأن الثوب ليس هو الذي يشق المسماغ، إنما العكس. المعنى لازم هو حدد لك مكان الفاعل، ما مع أنه الفاعل متأخر ما يخالف، المعنى يسوقك إلى الفاعل. سألت من الذي شق الآخر، من الذي فعل فعل المسمار، إذن هو الفاعل. شق ماذا؟ جواب ماذا؟ أخرج لك الثوب اللي هو المفعول به، المفعول به. إذن المعنى يقودك إلى الإعراب. إذن الفاعل قلنا دائما مرفوع، المفعول به دائما منصوب. اكتب عندك الفاعل دائما مرفوع، المفعول به دائما منصوب. خلي عندك صفحة للقواعد اللي ذكرنا كثير من القواعد الدائمة، خلي فيها صفحة لما أقول لك اكتب القاعدة اكتبها تحتها، جمعهم انت اللي مو مجمعهم، جمعهم اليوم حطهم صفحة لوحدهم. جميل جميل. إذن أنا أحدد المعنى يقودني إلى الإعراب. الآن نرجع إلى الجدول، أين وصلنا؟ جمع المؤنث السالم، صحيح؟ ما هو جمع المؤنث السالم؟ ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات، صابرة صابرات. هذا جمع المؤنث السالم. اكتب هذه الأمثلة عندك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن يكفيك. المثال الآخر، أكرمت المتفوقات في الدراسة. المثال الثالث، أعجبت بالمتقيات. جميل ممتاز. عندي ثلاث جمل وكل واحدة فيها جمع مؤنث سالم تنتهي بألف وتاء. الوالدات، من يعرب للوالدات؟ اسم بدأنا فيه، ما عرابه؟ مبتدأ. مبتدأ دائما ماذا قلنا؟ المبتدأ مبتدأ دائما مرفوع، وعلامة رفعه هنا ماذا؟ ضمة. أصلية ولا مو أصلية الضمة؟ اكتب عندك جمع المؤنث السالم، حط بالجدول يرفع به الضمة. طيب في داعي يعلل أقول والله مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم؟ لا، ما في داعي، لأنه هو ضمة أصلية. خلاص أقول فعل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، بس خلاص ما في داعي. طب روح لي على المثال الثالث، الثالث، أعجبت بالمتقيات. المتقيات يا عبد الرحمن، اسمك عبد الرحمن؟ جراح، قل يا جراح. اسم مجرور، الباء حرف جر، المتقيات اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة. في داعي علل؟ ما هي الجر بالكسرة أصلي، إذن في الجدول مو بالنصب، بالجر، بالجر تكتب يجر بكسرة، يجر بالكسرة. وأنا داعي علل أقول اسم مجرور عم جاي الكسرة، لأنه الكسرة أصلية في الجر. ارجع للمثال الثاني، ارجع للمثال الثاني. ما هو؟ أكرمت المتفوقات. من يعرب المتفوقات؟ أكرمت فعل فاعل، أنا أكرمت، أكرمت أنا فاعل. أكرمت ماذا؟ أكرمت وقع عليهم الإكرام، من مفعول به المتفوقات، ما أعرب المتفوقات، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه المتفوقات. أحسنت، الكسرة نيابة عن فتحة. ليه هنا لازم تعلل؟ لأنه احنا متعودين أنه النصب يكون بالفتحة، قلت لي بالكسرة لازم أعلل، لأنه جمع مؤنث سالم. هذا الباب أخرجه من العلامات الأصلية للعلامات الفرعية النصب. الجمع المؤنث سالم يختلف فقط في النصب، بدل ما ينصب بالفتحة ينصب، اكتب عندك ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة، جمع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، يرفع بالضمة عادي، يجر بالكسرة عادي، لكن ينصب بالجر، ينصب بالكسرة وليس بالفتحة. أقول لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. طيب كتبتم ذلك؟ طيب أنا كما قلنا هناك ملحقات في المثنى وجمع مذكر سالم، هناك ملحقات أيضا جمع المؤنث السالم، في بعض الكلمات ألحقت بجمع المؤنث السالم يعني تعرب إعرابه، من ذلك أولات، أولات وأذرعات، مدينة في الشام، أذرعات وعرفات، وعرفات. طيب كل اسم يصلح إذا كان ينتهي بصورة جمع المؤنث السالم سواء المذكر أو أنثى يصلح يكون مؤنث. عنايات، أي مؤنث سالم ينتهي بتاء تأنيث ممكن تجمعه، مثلا حمزات، عطيات، عطية، عطيات إلى آخره، هذه تسمى ملحقة بجمع المؤنث السالم، تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. مثال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات ما إعرابه يا عبد الله؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما في داعي أعلل ولا أقول ملحق، هي ضمة أصلية وسكتنا، ضمة أصلية وسكتنا. لكن إذا قلت مثلا، إذا قلت مثلا ذهبت ذهبت إلى عطيات، إيش أعراب عطيات؟ نعم، لكن ماذا قبلها؟ حرف جر صح؟ إعرابها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، في داعي يعلم؟ نفس الشيء، كسرة أصلية في الجر، كسرة أصلية في الجر. أعلل فقط في النصب بالنسبة لجمع المؤنث السالم. أكرمت المتق، أكرمت الموقنات، إيش إعراب الموقنات يا أخ؟ نادر، قل يا نادر، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم. أحسنتم، أحسنتم، جميل جدا. ننتقل إلى باب، ما هو؟ الأسماء الستة، أسماء الستة ولا الخمسة؟ هي ستة ولا خمسة يا شيخ؟ وينكم؟ ستة ولا خمسة؟ أسماء الستة وفعال خمسة، ها ما رأيك شيخ محمد؟ ستة، ستة، كيف تقولوا أسماء خمسة ذيك اليوم وزعلتوا عشان كتبنا ستة؟ خمسة ولا ستة؟ هي ستة عند سيبويه وخمسة عند الفراء وجماعته، خلاص. ما هي الأسماء الخمسة أو الستة؟ اكتب عندك الأسماء الستة. أب، أو خلينا من أبو، أبو وأخو وحمو وذو وفو وهنو، هذا الثالث. عيدهم، من يعيدها؟ أبو، أخو، ذو، حمو، فو، وهنو، تسمى الأسماء الستة. الأسماء الستة لها إعراب خاص فيها، إعراب خرج عن الأصل، لا يرفع بالضمة ولا ينصب بالفتحة ولا يجر بالكسر. اكتب هذه الأمثلة عندك، اكتب هذه الأمثلة عندك. لابد أن نعرف أنه نترك كثيرا من التفاصيل أولا لأجل الوقت، وثانيا هو الشيخ لم يذكرها لأنه هذا كتاب مختصر، كثير من التفاصيل نتركها لأنه إحنا نريد أن ننتهي من الكتاب، وهو الشيخ لم يذكرها. إن شاء الله حين يقرر كتاب أوسع منه سنذكر كثير من تلك التفاصيل. لكن الأهم الآن كيف نعرف الأسماء الستة. أكتب هذا المثال. محمد أو خير لا ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، في النعيم، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى، يشقى بإيش؟ في النعيم؟ لا، ذو العقل يشقى في النعيم صح؟ بعقله، وأخو الشقاوة بالجهالة إيش قلنا؟ ينعم. إيش أراد ذو هنا يا الذي تضحك هناك؟ ما اسمك؟ يعقوب. يعقوب هذا يعقوب، وأنت يعقوب، قل يا يعقوب. ذو العقل، ذو ما إعرابها؟ اسم بدينا فيه بس، اسم أسماء الستة، أسماء الخمسة، الضمائر، ما يهم. أي اسم تضعه في المقدمة يكون هو المبتدأ، مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه هنا هل هي الضمة؟ لا، الأسماء الستة ترفع بالواو. إذا نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، نعلل لأنه من الأسماء الستة. إذا نحط بالجدول الأسماء الستة ترفع بالواو، ترفع بالواو. طيب وأخو الجهالة، أخو أيضا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. طيب ذو العقل، العقل إيش إعرابها هنا يا مشاري؟ ذو العقل لا، الأسماء الستة الجزء الثاني منها دائما مضاف إليه، دائما الجزء الثاني منها مضاف إليه. ذو العقل، أخوك، أخو زيد، أبو بكر، أبو تعرب حسب موقعها، وبكر مضاف إليه. ذو العقل، ذو مبتدأ والعقل مضاف إليه، وهكذا. طيب ذو العقل أين خبرها؟ يشقى. ماذا به ذو العقل؟ يشقى. جميل. طب أخو الجهالة، أخو إيش أعرابها هنا؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء، والجهالة ما أعرابها؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. وأين الخبر؟ ينعم. أحسنت، ممتاز. إذن الأسماء الستة ترفع بالواو. أكتب المثال الآخر. إن أخاك الصدق من كان معك. أكتب المثال هذا فقط يكفيك، إن أخاك الصدق من كان معك، لكني أكمله لكم. إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا غيب الزمان ومن إذا غيب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. الشاهد إن أخاك الصدق، أخاك ما أعرابها هنا يا أحمد؟ اسم ماذا؟ اسم إن منصوب، اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الألف. أحسنت. إذن أسماء الستة تنصب بالألف، حط بالجدول، قلنا ترفع بالواو وتنصب بالألف، الأسماء الستة تنصب بالألف. قال اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، والكاف اللي جنبها مضاف إليه، الكاف مضاف إليه. جميل جدا. أكتب المثال الثالث. سلمت على حميك، حميك صهرك يعني، سلمت على حميك. ما أعرب حميك؟ ها ها، ما اسمك شيخ؟ يلا يا عم الكريم، اسم مجرور وعلامة جره الياء، لم نقل الكسرة، الياء. ليه؟ لأنه من الأسماء الستة، إذا نضع بالجدول يجر بالياء. إذا الأسماء الستة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. طب تجزم بماذا يا محمد؟ لا تجزم، هي اسم، نحط شخطة مكان الجزم، لا تجزم، لا تجزم. جميل عبد الله، جميل. طيب أعطيكم مثال، أكتب هذا المثال. أخوك زيد، أو أقول لك أخوك زيد، أكتب أخوك زيد أكرم أبا محمد وسلم على ذي علم. حطوا لي خط، أخوك محمد أكرم أبا، إيش قلنا؟ أبا إيش؟ أبا محمد وسلم على ذي علم. حطوا لي خط على أخوك وأبا محمد وذي علم، اعربوا كل واحد لوحده في دفاتركم. معكم دقيقة إلا ربع، اعربوا يا شيخ خالد. انتهيتم؟ من انتهى؟ انتهيت يا أنس؟ باقي واحدة ننتظرك. انتهيت يا فهد؟ انتهيت؟ ممتاز. انتهيت زين عابدين؟ انتهى. وبعد انتهيت شيخ خالد؟ طيب أيضا شيخ بشاري؟ جميل. نسمع منك يا أنس ما كتبت. أول واحدة مبتدأ ماذا؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء. هل هذا نفس الكلام الذي كتبته يا فهد؟ نفسه يا مشاري؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء. في أحد كتب غير ذلك؟ طيب الثاني، لحظة، الكاف مضاف إليه. الثانية أبا محمد، ما اسمك؟ أسامة. ولا أنت أشجع من أسامة. ما معنى أسامة؟ اسمع الأسماء، قل يا أسامة. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. ليه؟ لأنه من الأسماء الستة. أحسنت. ومحمد مضاف إليه مجرور. أحسنت. ذي، من أعرب ذي؟ يا وليد أعربت ذي؟ أنا أعرف أنها من الأسماء الستة، لكن ما أعربها. مكتوبة عندك، انظر إليها. على ذي، أحسنت، على حرف جر، ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء. وعلم ما أعرابها يا شيخ؟ مضاف إليه مجرور. أحسنت، مضاف إليه مجرور. أحسنت. إذن عرفنا كيف نعرف الأسماء الستة، عرفنا كيف نعرف الأسماء الستة. جميل جدا. انتقل إلى ما بعدها. ماذا بعدها؟ ها، الممنوع من الصرف. الجدول مكتوب ايش عندكم؟ الممنوع الافعال الخمسه ولا الممنوع من الصرف؟ طوفتم طبعا، انتم امامكم، لما طوفتم؟ ها، ما في مشكله. نذهب الى الممنوع من الصرف، الى الممنوع من الصرف. جميل. ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. واحد، ممنوع من التنوين. اثنين، يجر بالفتحة. هذا معنى الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف يعني لا ينون، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجر بدل الكسرة بالفتحة. عكس جمع المؤنث السالم. مؤنث السالم قلنا ينصب بالكسرة، هذا يجر بالفتحة، تبادلوا أدوار. طيب خذ مثال، اكتب ثلاثة أمثلة. ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. اكتب عندك المثال، ليس هذا البيت المثال، اكتب المثال. أحمد محب للخير، مثال آخر، وإذ قال إبراهيم، مثال الثالث، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، مثال الرابع، ذهبت إلى مكة، مكة. يلا كل واحد نص دقيقة يعرب كلمة أحمد ويعقوب، إسحاق ويعقوب، وإبراهيم ومكة. يلا معك نص دقيقة. قلنا الإعراب نفسه، العلامات تتغير، الإعراب ما يتغير. يا نادر، واضح؟ جميل. انتهيت يا محمد؟ ما شاء الله. أي صف أنت يا محمد؟ عاشر. ما شاء الله عليهم الشباب، ما شاء الله حريصون يا شيخ محمد، الله يحفظهم الله يكفيهم. يلا، وأنت يا زين العابدين أي صف؟ تاسع. في تاسع وفي عاشر وعندنا سادس، ما شاء الله ممتاز. قل هل انتهيتم؟ قل يا محمد. أول واحدة أحمد، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن هو يرفع بالضمة. اكتب عندك الممنوع من الصرف يرفع بالضمة، أصلية ولا مو أصلية؟ لكن ما الذي اختلف؟ أنها ضمة واحدة مش منونة. لم نقل محمد أحمد، لم نقل ذلك، قلنا أحمد ضمة واحدة بس. لماذا ضمة واحدة؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ هذا آخر. خلينا الآن تفاصيل هذه، الآن خلينا نعرف أنه هذا ممنوع من الصرف يرفع بالضمة العادية الأصلية، لكن ضمة واحدة مش ضمتين. لم نقل زيد كما في زيد، إنما قلنا أحمد ضمة واحدة. المثال الثالث أو الثالث الآخر، وإذ قال إبراهيم، زين العابدين، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن أصلية أيضا، لكن وضعنا ضمة واحدة، وضعنا ضمة واحدة. لم نقل إبراهيم، قلنا إبراهيم ممنوع من الصرف لكنه ضمة واحدة أصلية. المثال الثالث ما هو يا شيخ يعقوب؟ هنا ما هو المثال الثالث؟ ووهبنا له إسحاق، ما غير إسحاق، جاءتك دون طلب. قل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إذا ممنوع من الصرف ينصب أيضا بالفتحة العادية، لكن فتحة واحدة، إسحاقة فتحة واحدة. عبد الرحمن، بدر، اسم معطوف ماذا؟ منصوب، لأنه اللي قبله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إذا ينصب بالفتحة عادية لكن فتحة واحدة. ما قال إسحاقا ويعقوبا، قال إسحاق ويعقوبا، لأنه ممنوع من الصرف. المثال الأخير، سافرت إلى مكة. ها أين المشايخ هنا؟ ما اسمك يا بني؟ يوسف. يوسف بضم السين، مو تقول يوسف، يوسف. اسم مجرور، أحسنت. هنا اختلف الممنوع من الصرف، يعني يرفع بالضمة العادية ينصب بالفتحة العادية، لكن عند الجر ما نقول يجر بالكسرة، نقول يجر بالفتحة، نقول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لما؟ لأنه ممنوع من الصرف. إذن بالجدول عندك يجر بالفتحة، بالفتحة. نعربه اسم مجرور علامة جره. ذهبت إلى مكة، انظر مكة، ذهبت إلى مكة، ما قال مكتي، مكة. اسم مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. يجزم بماذا؟ لا يجزم لأنه اسم شخص. إذن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالفتحة أيضا، يجر بالفتحة أيضا لا يلزم. قل يا فهد. لو وضعنا بدال أحمد في المثال الأول، أحمد ما هو المثال؟ محب للخير. لو شلنا أحمد وحطينا زيد، أولا الإعراب يتغير مبتدأ، لكن هل يقول سؤاله، هل نقول زيد بضمة واحدة ولا زيد؟ زيد، لأنه زيد مش ممنوع من الصرف. لكن سؤالك هو كيف نعرف الممنوع من الصرف وين اللي مو ممنوع من الصرف؟ يا شيخ محمد باب طويل، نأتي إليه. نظل إن بقي في العمر بقية وإن بقي في الوقت بقية إن شاء الله. لكن عموما نعرف أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة واحدة، ينصب بفتحة واحدة، يجر بفتحة واحدة بدل الكسرة. يعني ممنوع من الصرف ما في باب الجر، ما في باب الكسرة نهائيا، ما في كسرة، يجر بالفتحة كما قلنا. جميل جدا. نعم، الباب الذي خلفه رقم كم هذا الباب الآن؟ احنا تاسع. الأفعال الخمسة، أعطيني أي أي فعل مضارع يا بني. يكتب، اكتب عندك يكتب، كتبتم يكتب، حط زائد واو نون، شو تصير؟ يكتبون، اكتبها. طيب زائد ألف ونون، اكتبوها، يكتبان. طب زائد ياء ونون، تكتبين، تكتبين. طب اطلع فوق شوي، شو كتبنا أول واحدة؟ يكتبون، صح؟ بدال الياء الأولى حطها، اكتب جنبها تكتبون، شخطة تكتبون، يكتبون وجنبها تكتبون، يكتبان. ايش كتبنا جنب، نكتب جنبها بدال الياء تاء تكتبان. كم فعل عندي صار؟ هذه هي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين للمخاطب والغائب، أو ياء المخاطبة هي مخاطبة ما في غائب. ها كتبتم؟ كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة للمخاطب والغائب، يكتبون وأنتم تكتبون، أو ألف الاثنين أيضا للمخاطب والغائب، هما يكتبان وأنتما تكتبان، أو ياء المخاطبة أنت تكتبين. فلو طلبت كلمة يشرب بالأفعال الخمسة شيخ عبد اللطيف، يشرب أريدها خمسة، يشربون واحدة واحدة، أعطيني إياهم واحدة. يشربون و وتشربون، هم يشربون وأنتم تشربون، وبعدين يشربان تشربان، يشربين. الله نسمعك، والله نسمعك الزبيدي صاحب تاج العروس لا يصيبه نوع من الهلوسة، اتق الله يا شيخ. يشربين، واحدة تقولها أنت يشربين، تقول لك أنت توك متعلم اللغة العربية، جاي من وين أنت أعجمي؟ تشربين، تشربين، انتبه. أحسنت، أعطيني كلمة فعل، أعطوني فعل يأخذ بالأفعال الخمسة. يأخذون، تأخذون، يأخذان، تأخذان، تأخذين. أي فعل مضارع امشي على هالبنى، أي فعل مضارع. إذن عرفنا ما هي الأفعال الخمسة، عرفنا ما هي. اكتب عندك الامثله. كتبت الامثله ولا بعد يا شباب؟ تكتب. اكتب واحد الطلاب يكتبون الدرس صح؟ وأنتما لم تهملا في واجباتكم لم في واجباتكما. والثالث أنت لن تذهبي لوحدك. نأخذ المثال الأول، الطلاب يكتبون، مين يعرف لي يكتبون؟ يكتبون فهد، هو خبر نعم، لكن عرفه هل هو فعل ولا اسم؟ فعل. إذا ما نقول هكذا خبر، كلمة خبر مباشرة نقولها للاسم. إذا فعل نعرب أول إعراب المفرد ثم نقول أنه هو في محل رفع خبر. ها نعم خالد، يعني مثلا لو قلت الطلاب مجتهدون، مجتهدون خبر مرفوع بالواو صح، لكن يكتب فعل، تقول وش فعل؟ فعل مضارع مرفوع بكذا وهو الخبر. إذن يجب نعربه. تستطيع تعرب مرة ثانية الآن؟ يلا، يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، لا الفعل يرفع بثبوت النون، هذه النون الأخيرة. تتذكروا بجمع المذكر السالم قلت لكم النون بس عوض عن التنوين كانت الواو هي علامة الرفع، هنا لا، النون هي علامة الرفع. يكتبون فعل مضارع، اكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون. إذن بالجدول الأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ ثبوت النون. أنس، المثال الذي بعده ما هو الذي فعل مضارع؟ اذكر المثال، اذكر المثال. أنتما لم تهملا، تهملا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، حذفنا النون، ما قلت لم تهملان، قلت لم تهملا حذفنا النون. إذا المضارع الأفعال الخمسة تجزم بحذف، اكتب عندك حذف النون بالجزم. المثال الذي بعده يا نادر، لن تذهبي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه أيضا حذف النون. إذن الأفعال الخمسة ترفع عندك ثبوت النون، تنصب حذف النون، تجزم حذف النون. طب تجر بماذا يا عبد الرحمن؟ الأفعال تسألني ولا مجاوبني؟ تسأل؟ أنا قاعد بسأل. أفعال لا تجر، الأفعال الجر خاص بالأسماء، الجر خاص بالأسماء، الأفعال لا تجر. إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، تنصب وتجزم بحذف النون. طيب متى تنصب؟ سبقت أداة نصب. ومتى تجزم؟ نفس المضارع اللي قلنا عنه. الباب الأخير، مضارع معتل الآخر. ما معنى معتل الآخر؟ آخر حروف علة صحيح؟ ما هي حروف العلة؟ ألف واو ياء. أعطوني مضارع آخر ألف أو واو ياء. يا قل هناك يا محمد. آخر ألف أو واو ياء. يسعى الوساة، ويسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. يسعى، يسعى زيد في الخير، جميل جدا. هذا أخو ألف، أعطوني واحد أخو ياء يمشي، أخو واو يدعو، جميل جدا. اكتبوا هالأمثلة الثلاث، يسعى تحتيها يمشي تحتيها يدعو، واحدة آخرها ألف، واحدة آخرها ياء، واحدة آخرها واو. يسعى الرجل في الخير، من يعرف لي يسعى؟ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه وين حذف؟ ها ما هو عارف العلة موجود، الضمة، ولكنها المقدرة، الضمة المقدرة لكنها أصلية ضمة. إذن المضارع معتل الآخر يرفع بإيش؟ اكتب الضمة المقدرة. مين يعرب ليمشي؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة، ويدعو يمشاري فعل نفس الشيء، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة. طب لو وضعنا لن، لن يسعى، من يعرب ليسعى هنا شيخ محمد؟ فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتح المقدرة، جميل جدا. لكن لو قلت لكم مين ينصب لي يدعو شاري؟ منصوب بلن، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه مو مقدرة، بس على الألف بالنصب تقدر. أما هنا نقول لن يدعو، حط عليه فتحة ظاهرة، لن يمشي، حط عليه فتحة ظاهرة. المضارع معتل الآخر كلهم سواء كان معتل بالألف أو الواو أو الياء يرفع بضمة مقدرة، لكن بالنصب اللي بالألف ضم فتحة مقدرة، بس اللي بالواو والياء ظاهرة. لذلك عندك بالنصب اكتب بس الفتحة، وانت عرف التفصال اكتب الفتحة. نيجي على الجر، مين يجيب لي فعل مضارع مجرور يعقوب؟ مجرور اسعفه يا عبد الكريم، ما في في فعل مجرور، ما في فعل مجرور، لكن مجزوم. لم يسعى، اكتب لم يسعى بدون الف، احذف الالف. لم يمشي، احذف الياء. لم يدعو، احذف الواو. ماذا فعلنا؟ حذفنا حرف العله. إذن لو قلت لك ما علامة جزم المضارع معتل الآخر؟ حذف حرف العلة. اكتب عندك في الجدول يجزم حذف حرف العلة. نعربه، لم يسعى زيد في الشر، يسعى اكتب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نفس الإعراب تقوله عن لم يدعو، لا تقوله عن ايش؟ يمشي. انتهى الجدول، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على سيدنا.